لا نزال في الدرس المتعلق بمسألة تسلسل الحوادث وقدم الحوادث أو عدم ذلك، وعرفنا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال ذكرها الشارح: القول بأن هناك حوادث لا أول لها ولا نهاية لها، وبأن هناك حوادث لها بداية ولها نهاية، وبأن هناك حوادث لها بداية ولا نهاية لها. وقد رد المؤلف ما يتعلق بالحوادث التي لها بداية ولها نهاية، وقال هذه أضعف الأقوال، ورجح أن هناك حوادث لا بداية لها ولا نهاية لها. والقول الثاني هو القول بأن ثمة حوادث ولا نهاية لها. وانتهينا بعد ذلك إلى الكلام على ما هي أول المخلوقات، ما هي أول المخلوقات. قال: واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فقوله سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء، هذه الجملة الحالية تدل على أن الله سبحانه وتعالى، أن عرش الله سبحانه وتعالى كان موجودا عند خلق السماوات والأرض، لقوله وكان عرشه على الماء. وأورد في ذلك الحديث الذي رواه الإمام البخاري، قال: وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. هكذا في هذه الرواية. ويقول المعلق إن لفظة أول ليست موجودة في الأصول ولا في الروايات، وكأن الرواية وجئناك نسألك عن هذا الأمر، والمراد بهذا الأمر أي هذا المأمور الذي وقع بالأمر والذي خلق بالأمر، وهو ما يفسره قوله سبحانه وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال: وفي رواية قال: لنسألك عن أول هذا الأمر. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية: ولم يكن شيء معه. وفي رواية: ولم يكن شيء غيره. وسيمر بنا أن الشارح يقول: هذه المسألة وقعت مرة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد من هذه الألفاظ الثلاثة، وأن الرواة رووا بقية الألفاظ بالمعنى، لكن أي الألفاظ التي قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ رجح الشارح أن لفظة القبل ولا شيء قبله هي أرجح ما ذكر في ذلك، لأن الروايات أو روايات عديدة جاءت به هذا اللفظ، ولأن قوله لا شيء قبله يعني معنى أدق من قوله لا شيء غير ولا شيء معه، وإنما جعل رواية لا شيء غيره كان الله ولا شيء غيره، هذا يوافق ما ذهب إليه المتكلمون من أن الحوادث لها بداية. وقد عرفنا أن هذه المسألة محل خلاف، والذي رجحه الشارح أنه قد تكون ثمة حوادث لا بداية لها، واستدل بحديث وكان عرشه على الماء، وقال وهذا الذي يتناسب مع رواية ولا شيء قبله. قال وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. وعلى الرواية الثانية أن اللوحة والعرش موجودان قبل خلق السماوات والأرض. فقوله كتب الله أو فكتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح. قال سمي ما يكتب في الذكر ذكرا، أو سمى ما يكتب في الذكر سماه ذكرا، سمى ايش عندكم ها؟ لا، سمى ما يكتب في الذكر ذكرا، يعني ان الله سبحانه وتعالى سمى هذا المكتوب، اطلق عليه وصف الايه، وصف الذكر. قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فسمى اللوح المحفوظ الذي كتب فيه الذكر سماه ايه؟ ذكرا. قال كما يسمى ما يكتب في الكتاب يسمى كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين. هذا الحديث يعني ذهب المتكلمون في تفسيره، أو ذهب الشراح في تفسيره إلى قولين. القول الأول قالوا هو يؤكد ما رجحه الشارح من أن ثمة مخلوقة أو ثمة حوادث لا بداية لها، حيث إن الحديث ذكر وجود اللوح والعرش قبل خلق السماوات والأرض. واستدلوا بهذا الحديث. والرأي الثاني أن هذا الحديث لا علاقة له بمسألة الحوادث وهل لها بداية أو لا، لأن أهل اليمن إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المخلوقات، عن خلق السماوات والأرض، سألوه عن خلق السماوات والأرض، وأن النبي أجابهم على ذلك. فالحديث لا ارتباط له بقضية الحوادث، وأن ذمة حوادث لا بداية لها، وأن ذمة حوادث لها بداية، كل ذلك لا ارتباط لهذا الحديث به. والمسألة التي يريد أن يؤكد عليها الشارح هي أن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه إنه فعال لما يريد، وهذا الوصف يقتضي أنه سبحانه وتعالى ما دام حيا مريدا فهو إذن إيه؟ فعال يفعل ما يريد. فالفعل يقتضي وجود مفعول، وهذا يعني يكفي في إثبات حوادث لا بداية لها. وعلى كل ما رجحه الشارح رجح الرأي الثاني، وهو أن هذا الحديث لا ارتباط له بمسألة الحوادث أو بمسألة بداية الحوادث ونهاية الحوادث، وإنما جاء الحديث ليبين لنا موضوعا معينا محددا هو خلق السماوات والأرض. ولذلك يقول: والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث في لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. وهذا القول سبق أن بينا بطلانه، خاصة في قولهم وكان، يعني وأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، وكان ولا كان الفعل ممكنا له، يعني ممكنا أي له. هذا القول لا شك قول باطل، لأننا قلنا إن هذا الأمر متوقف على مشيئته سبحانه، وأن من كان قادرا على الفعل يعتبر فاعلا وإن لم يباشر الفعل، إذ اتصافه بالفعل قوة كاف في ذلك، كاف في إثبات الصفة له. ولا ينبغي أن يقال إن الفعل لم يكن ممكنا له، بل الفعل ممكن له أزلا، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء متى شاء وكيف شاء، وهذا لا يعني أنه كانت ثمة مدة الله كان فيها غير قادر على الفعل، فإن هذا من القول الباطل الذي لا ينبغي أن يوصف الله به، لأنه يلزم من هذا القول أعني أنه لم يكن يفعل أو لم يكن الفعل ممكنا له، يلزم منه أن الفعل حدث له بعد أن لم يكن قادرا عليه، وأن الفعل أصبح ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وهذا قول باطل. قال: والثاني، القول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله به ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة، وأن عرش الرب بخمسين ألف سنة. إيش أرض والسماوات دي؟ ها، أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه، عندكم يعني زيادة الأرض والسماوات؟ إيش عندك في بياض؟ وإنت إيش عندك يا؟ يعني في خلق السماوات والأرض، ها؟ ايش مكتوب؟ كان قبل خلقه السماوات فقط. وانت ايش مكتوب عندك؟ في بياض ولا؟ في بياض، في السماوات وقبلها في بياض محل فاضي. بعدين ما اعرف قلنا قبل خلقه. يعني كان قبل خلق النسخة اللي عندنا كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة. نعم. قال وعرشه على الماء وأخرجه البيهقي. هذا أورد فيه حديث مسلم نفسه. وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات بلفظ قدر الله المقادير، وأخرجه أيضا بلفظ فرغ الله عز وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض وعرشه على الماء بخمسين ألف سنة. على كل حال هي اختلاف نسخ. ها؟ تبغى تحط في الأرض انتسعها حط. ها؟ وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. قال دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه، وهذا الذي جعله يرجح القول الثاني، كأنه يقول إن الحديث لم يتعرض لمسألة بداية الحوادث أو ثمة أو حوادث لا بداية لها. قال أحدها أن قول أهل العلم أهل اليمني جينا لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المامور أي الذي كونه الله تعالى بأمره، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء. لكن في الحقيقة يمكن أن يقال إن هذا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرهم عن العرش واللوح هذا من باب زيادة الفائدة ومن باب أسلوب الحكيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما سألوا عنه وزادهم ذلك لذلك الأمر. قال لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا يعني ومن المرجحات فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره. قال والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء إلى آخر الحديث. فكأنه يرى أن لفظ القبل هو اللفظ الذي استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام، واللفظان الآخران رويا بالمعنى. قال واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي يعني في مسنده، والبغوي يعني في شرح السنة، وابن الأثير في إيش؟ ها؟ ليه في النهاية؟ النهاية ما هي محل رواية؟ لما لا يكون في الجامع؟ ها؟ في جامعه اللي هو جامع الأصول. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. واضح؟ وأيضا يعني ومن الأدلة المرجحة على المعنى الثاني وهو بيان خلق العالم المشهود لا سائر المخلوقات، فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو. وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن المقصود إخبارهم أن المقصود أن فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلقه، ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. كل هذه يعتبرها قرائن ترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بيان الخلق المشهود، خلق العالم المشهود، لا سائر الخلق. ومن المرجحات أيضا أنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، يعني يقول كأنه يقول أنتم رجحتم رواية القبل وتركتم رواية مع ورواية غير، ولا مرجح في ذلك، ولا مرجح في ذلك، يعني ما عندنا دليل قطعي يقول إن النبي نص على القول ولم يستخدم لفظة مع أو لفظة غير. يقول هب أن هذا الأمر صحيح وأن النبي قال هذه الأقوال الثلاثة، فنحن ينبغي لنا أن لا نستنبط كأنه يقول إن هذا اللفظ مجمل ولا يستنبط منه إلا إذا بين، وكأنه يقول إن هذا اللفظ ما دام محتملا فإذا هذا الدليل لا يصلح للاستدلال به على أحد الوجهين، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ولذلك قال فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فإذا رجح أحدهما يعني أحد الوجهين، فمن جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد الوجه الأول. ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث. ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى صار خلق السماوات والأرض. نعم نعم، قبل ومع وغير. ماذا يقصد بمعنى آخر؟ نحن قلنا إنه المعنيين السابقين اللي هو الكلام على الحوادث التي لا بداية لها، والكلام على أن النبي ما قصد ذلك وإنما قصد بيان خلق السماوات والأرض. فإذا قلنا أن هذا هو المراد فيكون استدلالنا بهذا الحديث على إثبات حوادث لا بداية لها هذا أحد المعنيين، أو أن هذا الحديث خاص بخلق السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن ما قبل ذلك، مع أنه أشار إلى أن العرش واللوحة كان موجودين قبل ذلك، فإذا قلنا نحن إن هذا الحديث دل على المعنى الثاني وهذا الذي رجحه، ثم في المرة في آخر يعني في هذه العبارة يقول هب أن تلك المرجحات غير ثابتة، واللفظ محتمل أن النبي قصد المعنى الأول أو قصد المعنى الثاني. أن النبي قصد المعنى الأول أو قصد المعنى الثاني، فما دام ما عندنا مرجح لا ينبغي لنا أن نحمله على المعنى الأول، لأنه لم يرد خبر آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا المعنى. وأيضا لا ينبغي لنا أن نقول إنه أراد به المعنى الثاني لاحتمال أن هذا المعنى الثاني غير مقصود للنبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول هذا الدليل يمكن أن نتوقف عنه ولا نستدل به ونبحث عن أدلة خارجية أو عن أدلة أخرى. لكن هنا يشير في النهاية إلى نقطة، وهي إذا كان هذا الحديث يتكلم عن خلق السماوات والأرض وعن العالم المشهود وأن الله سبحانه وتعالى خلق ذلك، أو أن الله قدر خلق السماوات والأرض قبل مباشرة فعلهما 50,000 سنة، فهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى منذ الأزل إلى أن باشر خلق السماوات والأرض لم يكن فاعلا، لا يعني أنه لم يكن لم يكن فاعلا، بل إنه سبحانه وتعالى متصف بالفعل وقد يكون مباشرا له فيما خلق قبل السماوات والأرض، فيما خلق قبل السماوات والأرض، حيث جاء ذكر وجود اللوح وجاء ذكر وجود العرش. بل إن هذا الحديث كما جاء أن الله قدر خلق الأشياء قبل خلق السماوات 50,000 سنة يدل على أن هناك فعل لله سبحانه وتعالى وهو التقدير، فالله سبحانه وتعالى قدر قبل ذلك 50,000، يعني قدر قبل 50,000 سنة، فهو إذن فيه هناك فعل ومباشرة للفعل قبل خلق السماوات والأرض. وهذا فيه رد على من قال إن الحوادث مثلا لها بداية بخلق السماوات والأرض، وأن الله قبل خلقهما لم يكن يفعل شيئا أو لم يكن الفعل ممكنا له، رد على من قال ذلك. وهذا المذهب كما عرفنا من أول أنه مذهب أهل الاعتزال الذين قالوا بأن هذه بأن المخلوقات لها بداية ولها ولها نهاية. إيش؟ معناها تعطيل. لا، هم ما قصدوا هذا المعنى الذي تقول، لأن هذا المعنى هو الذي قاله أهل السنة، قالوا إنه يعني أنه قادر على الفعل أو أنه فاعل بذلك قوة، لأن إمكانات الفعل ولأن قدرته على الفعل قائمة، لكنه كونه لم يفعل ذلك خاضع لمشيئته. أما ما يقوله أهل الاعتزال قالوا لا، لم يكن الفعل ممكنا له ثم بعد ذلك صار ممكنا له، وهذا هو محل الخلاف بين أهل السنة وبين أهل الاعتزال. نعم، ما سمعت. أولية نسبية، ولذلك من العلماء من استدل بهذا على أن هناك حوادث لا أول لها. يعني فيما خلق في المخلوقات التي تمت في تلك الفترة كان القلم. وهذا لا يعني أن هناك أنه لا يكون هناك مخلوقات أخرى. واضح؟ يعني مثلا في ما يتعلق بخلق السماوات والأرض، هذه المخلوقات المشاهدة، هذه المخلوقات المتصورة، كان خلق القلم وأمره بأن يكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. فاللوح كان موجودا والعرش كان موجودا. ولاحظ قال وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، يعني إما حالية يعني حال كوني العرش على إيه؟ على الماء، وإما معطوفة على كان الله وكان عرشه إيه؟ على الماء. وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود قبله أو معه أو غيره. وإذا قلنا إن هذا العالم المشهود هو الذي خضع للخلق فهذا يدل على أن ثمة حوادث لا إيه؟ لا أول لها. ثم قال قوله يعني قول الإمام الطحاوي له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يقول يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق، لأن صفاته سبحانه وتعالى أزلية، فالله خالق ورازق ومنتقم وجبار ورحيم وعزيز ومحي ومميت، كل هذه صفات اتصف بها أزلا، واتصافه بأزلا لا يتوقف على مباشرته، يعني لا يتوقف وصفه بالصفة على مباشرته لها، لأنه جل وعلا اتصف بها قبل مباشرتها أزلا، واتصف بها قوة، بمعنى أن إمكانات تلك الصفة واستعدادات تلك الصفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، فعندما باشر تلك الصفات أو ظهرت آثار تلك الصفات يكون قد إيه؟ قد اتصف بها فعلا. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج الشيء، هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. يعني التفريق بين قوله الربوبية وقوله الخالقية، قال استخدم لفظ الخالق ولم يستخدم لفظ الايه لفظ الخالقية، لأن لفظ الخالق هذا الوصف باسم الفاعل يدل على أن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذا الوصف، ومعنى الخلق هو الإيجاد من العدم من غير شيء سابق، فكونه يوجد ذلك من العدم من غير شيء سابق هذا وصف قائم به لا يتصف به غيره، ولذلك يعتبر وصف الخلق من الخصائص، من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للإنسان أن يستخدم هذا الوصف أو مشتقاته للمخلوق. أن يستخدمه للمخلوق فلا يقول فلان يعني يخلق كذا أو فلان خلاق لكذا أو ما إلى ذلك، فإن هذا كله مما لا ينبغي إطلاقه إلا على الرب سبحانه وتعالى. قال لأن نعم لا هو يعني أيضا يقال مبدع بمعنى أنه أبدع. هل الإبداع هو الإبداع كما يقولون هو إيجاد الشيء على غير مثال سابق، إيجاده على غير مثال سابق أو تكوينه على غير مثال سابق؟ فقد تكون المادة موجودة إلا أنه صممه أو رسمه أو أخرجه في شكل لم يسبق إليه. أما الخلق فهو الإيجاد من العدم، والإيجاد من العدم هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. ولذلك من الناس من يستخدم لفظة خلاق، يقال فلان يعني خلاق بمعنى أنه أوجد أو صمم شيئا، لكن هذا التصميم الذي صممه هذا الإنسان وهذا المخلوق مادته التي صمم منها هي موجودة، فإذا وصفه بأنه خلاق وصف غير صحيح ووصف غير دقيق، وإنما الوصف وصف الخلاق إنما يطلق على المبدع على الموجد من العدم. قال لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. قوله هو الرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج. فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي وهو الربوبية في قوله إيه وهو الربوبية عندكم، وهي لأنه قال أتى بلفظ يشمل هذه المعاني، واللفظ هو ها الربوبية. قال وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا، ها الخلق إما بمعنى إخراج الشيء من العدم أو بمعنى التقدير. تدريج يعني شيئا فشيئا، التربية التي تكون شيئا فشيئا لا تكون دفعة واحدة. التحويل من شيء إلى شيء ما يسمى خلق. إيه لكن أصلا وجود الطين الطين أصلا وجوده أليس هو خلق؟ لكن من أوجد الطين؟ هذه سبقا مرت معانا وقلنا هنا أحسن الخالقين أفعل التفضيل ليس على بابه، لأنه لا يوجد خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فبمعنى تبارك الله الذي أحسن الخلق وهو أحسن وخير، بل هو الخالق الحق. هذا على معنى إذا قلنا أفعل التفضيل ليس على بابه، وإن قلنا أفعل التفضيل على بابه فيخرج على هذا المعنى، المعنى الثاني الذي هو الخلق بمعنى إيه؟ بمعنى التقدير. فالعبد قد يقدر والله يقدر، لكن تقدير الله خير من إيه؟ من تقدير الخلق. قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني لأن هذه صفات أزلية كما عرفنا، والله متصف بها أزل أزلا قبل أن يباشر تلك الصفات، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم لأن المعتزلة طبعا هم أولا يقولون إن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وأن هو لا ينبغي نسبة الخلق فيها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، فالله سبحانه وتعالى لأن هذه صفات الفعل متعلقة بمشيئته، متى شاء فعل ومتى لم يشاء لم يفعل، وما دامت متعلقة بمشيئته فهو يفعلها متى شاء، وإذا كانت متعلقة بمشيئته فيوصف بها كما لو باشرها. قوله وذلك بأنه على كل شيء قدير وعلى وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير ولا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل هذا ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان خصائص الرب سبحانه وتعالى وفي بيان صفاته جل وعلا. قال ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله، يعني في قوله وأنه على كل شيء قدير، يعني كل شيء خاضع لقدرته، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء يعني خاضع للخلق. وفي هذا رد على من قال إذا كان الله خالق كل شيء أو إذا كان الله على كل شيء قدير، هناك سؤال يورد، فهل يقدر الله على خلق مثل ذاته؟ هذا من الأسئلة التي تطرح من قبل يعني سوء فهم هذه القاعدة، ولذلك رد الشارح وقال لا، إن كلمة كل تفسر في كل مقام بحسبه، وهذا سيأتي في باب الكلام عندما استدل المعتزلة على أن كلام الله مخلوق، وقالوا إيه الله خالق كل شيء وكلامه شيء، فكلامه إيه فكلامه مخلوق. ورد عليهم المؤلف أو الشارح بقوله إن كل تفسر في كل مقام بحسبه، أي الله خالق كل شيء خاضع للخلق، والدليل على ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في قصة عاد وفي إرسال الريح لما قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا إيه والمساكن شيء، ومع ذلك لم تدمر. فمعنى تدمر كل شيء يعني خاضع للتدمير، وكذلك في قصة هذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، ولذلك لا يدخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال، ولذلك هم يقولون إن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل عدم محض، واضح؟ طبعا لأن كل شيء خاضع لقدرته يدخل فيها كل ممكن، لكن قولنا خاضع لما قدر فقد تكون هناك أشياء ممكنة ولم يقدرها. قال: وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، أما المعدوم المستحيل فكما عرفنا أن قدرة الله لا تتعلق به، وأما المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، يعني الشيء قبل وجوده هو معدوم، لكن هذا العدم ممكن وليس بمستحيل، فهل نسميه شيئا؟ وإذا سميناه شيء فهل هو داخل تحت قدرة الله أم لا؟ يقول: المعدوم الممكن قد يسمى شيئا بحسب تقدير الله، ما دام هو معدوم أي لم يوجد، لكنه خاضع لقدرة الله والله يقدره، والله سبحانه وتعالى قد قدره، فإذا هو شيء. المعدوم الممكن يسمى إيه؟ يسمى شيء ما دام خاضعا لقدرة الله. وضربوا مثلا لذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالله قال ذلك أزلا، وقال ذلك في القرآن، وزلزلة الساعة لم تكن، لم توجد، فهي معدومة بهذا الوجه، لكنها مستحيلة ولا ممكنة؟ ممكنة. فما دامت معدومة ممكنة جاز أن تسمى إيه؟ أن تسمى شيئا، بل إن الله سماها شيء حيث قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقلنا خلق مثل ذاته عند معدوم مستحيل لأنه لا يمكن، ها؟ هذا المعدوم المستحيل. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا إجبا، يعني ما دام هو معدوم ممكن يسمى شيئا، مو بلازم أهل السنة، يعني أهل الكلام عموما. قال: وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا. هو في الأول قال إيش؟ ما نص على أن، وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، ها؟ فيجوز أن يكون وإنما تنازعوا، يعني أن هذا يعود إلى أهل السنة، محتمل هل هو شيء أم لا. قال: والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني في الذكر وفي التقدير، يعني في الوجود في الواقع، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني في الوجود، لكنه كان شيئا في تقدير الله أو لا. نعم، أي لم تك شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة يعني شيئا في الوجود وفي الخارج، لكنه كان شيئا في علم الله وفي تقديره، ولذلك عندما أوجد ذلك المعدوم الممكن عندما أوجده صار شيئا في إيه؟ في الخارج. وقوله ليس كمثله شيء قال رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن المشبهة شبهت الله بالمخلوقات، قالوا لأن الله وصف نفسه وصف المخلوقات بهذه الصفات ونحن نرى هذه الصفات في المخلوقات حقيقة وقائمة، إذن فصفات الله تشبهها. وهذا هو الذي أبطله ورده الله بقوله ليس كمثله شيء. فالله وإن اتصف بالصفات التي وصف نفسه بها إلا أن من المعلوم ومن المسلم به ومن المؤكد أن تلك الصفات لا تشابه صفات الله سبحانه وتعالى. قال رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه الصفات المخلوق كما تليق أو كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، وكل صفاته تليق بذاته. فالله سبحانه وتعالى لما كانت ذاته مباينة لذوات المخلوقين كذلك كانت صفاته مباينة لصفات المخلوقين، والدليل على ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء. وكذلك لما كان الله سبحانه وتعالى ذاتا موصوفة بصفات وصف نفسه بتلك الصفات، وكونه لا يشابه المخلوقين لا يعني أنه لا أنه مسلوب الصفات. وقد سبق أن مر معنا أن المعتزلة عندما أخذت من هذه الآية الجزء الأول وهو قوله ليس كمثله شيء فهمت من هذا نفي الصفة، فهمت من ذلك نفي الصفات، فقالت إن قوله ليس كمثله شيء المراد به نفي الصفات، وهذا هو محل الخطأ الذي وقعوا فيه، فإن نفي المشابهة لا يستلزم نفي الصفة، نفي المشابهة لا يستلزم نفي الصفة. قال ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وما يجب له يعني من الصفات وما يمتنع عليه، وأنصحهم يعني فإن النبي أعرف الخلق بربه وأعرف بما يجب لله وأعرف بما يمتنع عليه سبحانه، وهو أنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن، كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله ومن لم يتوقع النفي يعني نفي المماثلة ها يتوقع نفي المماثلة ويتوقع التشبيه، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي نفي الصفة، أحسن. والتشبيه من لم يتجنب نفي الصفات ومن لم يتجنب التشبيه فإنه إيه لم يصب التنزيه. هذا طبعا القول، يعني نحن نلاحظ أن ما قاله الإمام الطحاوي قال زل، وأما قول نعيم بن حماد شيخ البخاري وقول الشارح إذا قام عليه دليل من الكتاب والسنة، لأن التكفير أمر لا بد أن يستند إلى إيه؟ إلى دليل. ها؟ إيه بس كلام نعيم ما هو مرفوع. ها؟ قال نعيم ابن حماد الخزاعي من شبه الله بخلقه فقد كفر. كفر بالآية ليس بمثله شيء. وكفره بالآية كفر بما أنزل الله أو ببعض ما أنزل الله. لا هذا ما يكفي أن يكون دليل، لأنه لا بد أن يرد النص بالتكفير. إيه. طيب وهب أنه قال ذلك. هذا إيش دليله؟ ما أعرف أنا إيش دليله. أنا نفسي بقول ما ورد دليل بهذا التكفير إلا إذا جاء نص عن الشارع. نعم. أو يقال أن يعني هو لو قال أن هذا كفر، هذا يعني فرق بين أن يقال هذا كافر وأن يقال هذا الفعل كفر. ليش؟ علقه بالوصف ولا بالعين؟ على كل حال نحن الآن ما يعني نحن ما نش يعني ما ما ما نقول في هذا الموضوع. كل الذي نقوله إن المسألة تفتقر إلى إيه إذا ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصوم أن هذا كافر فيكفر. أما تكفير يعني تكفير الحكم هنا حكما يعني يكون كافرا حكما، طيب إيش الدليل على تكفيره؟ لكن أليس هذا متعلق بشبهة؟ يعني الآن ما قاله مدعين ما قاله المشبهة وما قاله المعطلة قالوه نتيجة تعلقهم بشبهة. شو فإذا هم اشتبه عليهم الأمر. فهنا نحن عندما نحكم بتخطئتهم نقول أخطأوا، ونقول إنهم زلوا، ونقول إنهم جهلوا. أما الحكم بالكفر، لأن الحكم بالكفر ظاهره أنه يكون نتيجة معرفة وعلم، يعني أنه علم ثم إيه ثم جحد. وإيش الفرق بين التعليق بالعين والحكم؟ إيش الفرق؟ اي لكن نحن الان نحن ما لنا بالنسبه، نحن الان بالنسبه عندما نقول ان هذا كافر او من فعل ذلك فقد كفر، هذا تقصد به الوصف يعني التعليق بالوصف. انا الان اريد ما الدليل على ذلك. هو نفي شيء مما وصف به نفسه. هذا النفي اذا كان بعد معرفه الايه يعني إلا إذا كان نقول إن هذا صنع صنيع الكفار لأنهم بين لهم وجحدوا، فكونه صنع صنيعهم لنا أن نصفه بهذا الوصف. لكن نحن هل عندنا دليل بذلك؟ هذا هو محل التوقف. ولذلك جاءت عبارة الإمام الطحاوي غير عبارة الشارح. واضح؟